جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا. جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا. أنصار لله سرنا يا أمة الإسلام جينا بالعز نشعو أمانينا. يا أمة الإسلام جينا بالعز نشعو أمانينا. دكوا الطاغينا والمرتدين صبوا عليهم نار سجينا. دكوا الطاغينا والمرتدين صبوا عليهم نار سجينا. عاد مجد الفاتحين بجهاد يمحو الظلم ويزيل بغي أعادينا. بجهاد يمحو الظلم ويزيل بغي أعادينا. فجرهم واقتل مزقهم بحراب بيض تسمو منحرهم. أقدم فجرهم واقتل مزقهم بحراب بيض تسمو منحرهم. والله مولى المؤمنين. يا خيل الله صبحي وبصوت الحق زلزلي. يا خيل الله صبحي وبصوت الحق زلزلي. وبصوت الحق زلزلي. وبصوت الحق زلزلي.